الخامس تسليم الرجال للنساء إن المراني كانت لطيفا وهم مقاليد. الخامس تسليم الرجال للنساء إن المراني كانت لطيفا وهم مقاليد. أن الغنى من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني بالأعراس من النساء. الرمال والجوال حديثات بينات الشفافين والرجل كان محمدا وقد معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا فيمن يحضرون في السماع المخنث المخنث المصب بالنساء والتخنث والتنمية والتكسر والمصب بالنساء من صوته ونفسه وغناه من ثم المخنث إن شاء الله السلام. نعم لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرئنا في مخنثي وقال اقبلوه من بيوتكم فكيف ننهض بقربه ونعظمهم كيف نقربهم ونجعلهم طواغيت لأن المؤمن مأمن بالشرط الغمزة. نعم. لا لا مأمن بالشرط الغمزة ومن خالة وصلوها. نعم. نجاف كيف نعمل بقربهم ونعم أعلمهم ونجعلهم طواغيت معظمين بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإبلاله. هذا مواردكم في أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حال اتفاعته دون حد بالحلم الله فقد ضاب الله في أمره رواه أبو داود. إذا كان هذا بالاستحاعة من كلامه كيف بالنبي يعظم المعتدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا لا سيما التعظيم لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش إن هذا من شأنه إذا كان مباحا كسره أو إسقاؤه وعظمه لا يجوز أن يجعله من غلاة الله ولا يكون له نصيب من السلطان بما فيه من الشعائر والدين كيف بمن هو من انتهاء أولئك ممن لعنه الله ورسوله إن من يعظم الكلمات المغنيات فيجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع ما يستمع منهن من أمرها وغيره عليه من لعنة الله وغضبه أعلم ممن يؤمن المرأة الحرة ويملكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفلح قوم ولو أنهم امرأة الذي يعظم المقنتين من الرجال ويجعل له من الرياسة والأمن على الأنفس حرم ما يجعل وأحق بلعنة الله وغضبه إذن أولئك فإن بنا لما والاستماع بهن من جنس المباح ما زال النساء وغيرهن من النساء يغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فنقرا كيف إلا بين ذلك من العبادات وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع وهذا الجزء الثالث أن رفع الأصوات في وسماع أقوالهم والاجتماع عليهم جعلوا دينا بغربة تقبلنا بغربة هذا انتفاخ لهم بالأمان. والله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الوجه الثالث أن رفع الأصوات في الجلسة المشروع لا يجوز. إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية والحيلة فالسنة للناصرين والداعين أن لا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علنا على شرة كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا واردا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية منه لا يحل ما تدين وقال عن زكريا ربه نداء خفيا وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون جهل ودون الجهل من القول بالهدوء والاصلاح ولا تكن من الغافلين. وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمة أمل. والمعنى في هذا معنى أن السنة خصوص الصوت على المواقف من الأذكار والدعاء هذا هو أصل. إنما جاء الشرع لرفع الصوت فيه كالأذان والإقامة والتلبية ونحو ذلك مما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاة حتى يتعلم الجاهل وتذكر الناس احنا جاهل رفع الصوت هو مشروع للإزالة فما لم يأتي فيه فخر الصوت فيه وعدم الجميل به أولى ما يصير الدعاء فإن كونه بين العدل وبين ربك أنفع كلما كان مستمع له والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل من الامور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالاصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر الا ما جاء به الشرع انما دل على الشرع من ترعيه شرح الصوت كما يضع الصوت في الاذان والاقامه والتربيه والذكر على قدر السلام من الصلاه وما في هذا من المصالح تعليم الجاهل وارشاد الاضلال والدعوه الى الحق وتنبت دعوه الله عز وجل للحج هذا هو الاصل ولهذا قال الصحابه مثلا رفعوا اصواتهم الى المشي الجنه قال ارفعوا على المسلمين وانفقوا فانك لا تدعون اصلا ولا غائبه من تدعون سميع قليل فقالوا يعني يقولون راحلتهم فلا حاجه الى هذا الجهر الزائد ما وفي هذا من الاثار عن سلف الامه وائمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعه وكذلك نص عليه احمد بن محمد وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كتاب التابعين من اصحاب علي قيس بن عباد وقال قيس بن عباد وهو من كتاب التابعين من اصحاب علي يبلغ الحار وعام الحسن البصري قال كانوا يستحبون قهوة الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواد الثلاثة تطلب النهوض في الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله وطاعه وعند الجنائز ذا الحزن والبكاء وعند القتال ذا الغضب والحميد يكون ضربته أكبر من منفعته وقد يكون ضررا محضا ورسالة النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشك الجنود ودعا بالله الجاهلين فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحة والحالقة والشاقة وقال لك التي ترفع قبل رابع الوقت فهو قد قال مع ان الصلاه تحول صوت عندها لانه يدعو الى الذكر والتامل عند الذكر يحول صوته يتامل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز لا احد الا في الصوت من السلف يكثرون اصواتهم لانهم يكثرون في رسول الجنازه وما لها في قبرها من نعيم وعذاب بعد ذلك ومحل تكفير ومحل اعتبار ليس محل الصوت ولهذا يعلم ان لا يتعلم بعض الناس وضع الصوت مع الجنائز قل الله حيث الله ولا لا اصل له كذلك عند قتال محل تكفير ومع النظر محل اخلاص لله عز وجل وتعمل في مواطن تشرق من العدل فليس محل الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها هو الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما في هذه المقامات من الحاجه الى الاخلاص والتدبر والتعقل وعدم الصوت في غد الشر هو انه اهم وقال ان الله لا يؤاخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا واشار الى لسانه او يرحم فقال انما الحق اذا لم تسد فانها تثبت يوم القيامه درعا من جرد وحمارا وقطران وهذه الاحاديث وغير الاصطحاح ولهذا عظم اهل العلماء بان الشافعي مثل الضرب بالسحور ونحو ذلك وراى كالطيع الدخ في الجنازه كما نص عليه احمد وغيره بخلاف الدخ في العرس فان ذلك مشروع اما الكتاب فهدت كلمه وايضا في رفاق الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد بن امراته يوم فتح مكه إنك لو شهدت يوم خرج معي فرد صفوان وفضل عكرمه وابو يزيد قائم كالموسمة واستقبلته بالسيوف المسلمة يقطع كل ساعد والجندمة ضربا فلا يسمع إلا ضربمة لهم نهيت حل خلفنا وهمهم ولم تنطقي في اللوم أدنى كلمة وهذه الدقائق والابواب التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من امراء المسلمين وانما حدث وانما حدث في غنيم جهه باب ملوك المجلس من ال فارس فانهم احدثوا في احوال الامارات والقتال امورا كثيره وانبثت في الارض لكون ملكهم انتشر حتى رضى في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون غير ذلك بل ينكرون ان يتكلم احد بخلافه حتى ظن بعض الناس ان ذلك من احداث عثمان بن عفان وليس كذلك دول فأنا وعرة الخلفاء والأمراء ما كان عثمان رضي الله عنه ثلاثا ظهرت الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم في المسجد لراعاتك واحد قالوا يا قالوا فاعل شوهم وقال وما للناس الا اولئك كما قال في الحديث لا قليل ترسمن سنما من كان قبلكم حلوى قله للقله حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قتل الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعادي من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وآناف القتال والأسنان التي تكون بأسباب للرعب مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخان دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإلا قالوا جان دار فجان هي الروح في لغتهم فجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك ركاب ركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يشرج الفرس ويلزمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك هذا على عادتهم ان يقدموا المضاعف على المواقفين العالم مثل ما ذكر محمد ركاب دار ونحو ذلك كتب خانه ومال خانه واشبه ذلك بل إفلاس الكتب إفلاس الفرق وأكثر ذلك. بحسب الناس يبتدوا بأعراف الجن من النصارى والفرس بعدما أحضرت قرون الأولى وكثرة هذه الصلاة بين المسلمين وبين الكفار حتى جرى ما جرى من ظهور سعايا الكفار وعاد أعوانهم في الحروب وغير الحروب من الطبيب والمسلمين وغير هذا مما احتاجوه في حروبه وفي جيشه وتعلق بين الناس يتكلمون مثلا من خلق الحروب والقبة في القبة الله المستعان. وكذلك صاحب الصدق الذي يغسل الثياب والدهن وكذلك برد الظالم وصاحب العتبه وهو المرسل بجاد الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويعلم فيه كذلك يقولون في دار سلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودار وخجا وخجا دار واستاد لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدوارات وخرج وخزانة المال والاستاد وهي تصرفه بإخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والاستعان ويتعشى ذلك إلى أولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان قانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة ومن ذلك لمثل رسول يرد على الامير والعموم الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافه ويوجد منه اخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ويعطى ذلك ونحو ذلك فان الالف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان اي مسلمون وفقهاء وعلماء ونحو ذلك قولهم فراس خانا أي بيت الفرس والفراس يسمونه باللفظ العربي ويقولون جارج الجرد قال أي بيت الجرد وهذا الخاص هو عام فيراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الجرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدرع المسرودة من الشرد الذي يقال له الجرد ونقلت السين زائق ورجالا وربما قالوا الحلقة والسلاح اي الدروع والسلاح ولهذا لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من اليهود صالحهم على ان له الحلقة وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الانصار الحلقة والحكوم اي هم الذين لهم السلاح الذين والذين يقاتلون بها والحصول التي يرون اليها كما يكون الامراء الناس من اصناف الملوك المعاقل والحصول والقلاع وهم السلاح فان هذه الامور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حسن فانه ممكن من نفسه مقدور عليه في مثل الانصار وإن كان القتال على الخير بالسلاح هو على أفضل من القتال بالحصول بالسلاح فالحصان خير من الحصول ومن لم يكن قتاله إلا بالحصون والجبر فهو مذموم كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا ولا يعقلون والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا ليس هذا موضعها إن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله فترى ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يرجمون في الأرض يسرون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله والصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد فيدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم

وحكى إسماعيل بن علي قال كنت أما أتى لقال كنت أمشي مع الشافعي رحمه وهو كالهاجرة فجدنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال من بنا إليه ثم قال أطربك هذا فقال ما لك حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروي هذا ولم يروي أحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوى حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى وهذا يذكر له أول رسالة في أصول الفقه فيظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهل يحتاج هذا معتزل إسماعيل العليا معتزل حديث من أئمة كرامة من عزيز ورائع لا ينبغي يشتبه أمره وأما إسماعيل فإمام وفقه سهل رحمه الله والشيخ أحمد رحمه الله المجال الشيخين وهو له ولو محمد بن إسماعيل وإبراهيم هو إمام من شيخ المشايخ رحمه الله ومحمد بن إسماعيل وإبراهيم يشتبه في البخاري تشميه وفي علي وفي جده ولكن هذا ينفصل إلى محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن مسلم وابن علية ينفصل عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم البخاري رحمه الله المقصود ان ابراهيم بهذا قد اشتد على بعض الناس وهو يعتزل ليس بشيء واما ابوه فهو الا باسماعيل الله فهذه الحكايه يعلم انها مفترات بل له ادنى معرفه بالناس ولو صحت عنه صحت عنه لم يكن فيها الا ما هو مدرك للاحساس من ان الصوت الطيب نبيل مطرب وهذا يشترك فيه جميع الناس لأن هذا من أمور الدين حتى استدل فيه بالشافعي فذكر الشافعي في مثل هذا بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين ولو حكي مثل عن اسحاق بن ابراهيم النبي باب الفرج الاصبهان صاحب الاذان لكان انسب من ان يحكي عن الشافعي ثم يقال كان صوت الحسن فيه لذه امر حسي لكن اول شيء في هذا مما يدل على الاحكام الشرعيه من كونه مباحا او مكروها او محرما ومن كون الغناء قربة أو تعافى بل مثل هذا أن يقول القائل استرداد النصوص بالوطن مما لا يمكن جحوده واستردادها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده واستردادها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده واستردادها بأنواع المطاعم والشرم والمشعر مما لا يمكن جحوده فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويبيحه ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر بل كان مناسب لطريقة الزهد الشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات

هذا عاد التطويل الزائد هذا لا ينبغي، انما هو شيء درج عليه الشرع الصالح. نعم. لا لا في حمل ضعيف، لا ما في تكبير، يكره بدون تكبير. ما يقال انه شرع التكبير من اضحى الى اخره هو حد ضعيف، ما نبه عليه الكبير وغيره. لا هذا ذكر بعض القراء انه يكبر عندما يبدا بعض الضحى الى اخره، ولكن الحديث هذا ضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون خاصة عامة في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة، ويجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماء يدرجون فيها سماع النساء والتكبير، أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع، ويجعلون ذلك متناولا لسماع النساء والتكبير. وهذا جمع بيننا فرق الله بينه بمنزلة قياس، الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين عبدوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة، وكذلك من عدل برسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب، أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه، أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه، فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في دعمه من المؤمنين قوم متحولين فالناس كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك في هذه الأمة أكثر من جديد. نعم. فطلع وأحسن شعر الأمة ولا يسر شعر بما لا يسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. الشرك في هذه الأمة أخى من دبيب النمل، وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه، فإنه ما بطل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس. ولهذا قيل: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته، في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعبد أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به، كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باجتماعه فعدل به كما عبر الأشعار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فضل القران على سائر سائر كلامك فضل الله على خلقه، رواه الترمذي وغيره. وروي ايضا انه ما تقرب العباد الى الله بشيء احب اليه مما خرج من اسلام القران، وهذا محصول عن خباب بن الارت احد المهاجرين الاولين السابقين، قال: يا حنا تقرب الى الله بما استطعت، فان تقرب اليه بشيء احب اليه من كلامه. فاذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرانا للشيطان، كما في الحديث: ومع قرآن قال الشعر كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان، وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن، فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكذبوا فيها هم الغاوون. وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمه، واستدلال النفوس به على جوار السماء، ثم يجعل استحباب ذلك في بعض الصور

وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن احد ابواب المسجد اظنه الباب الشرقي وتركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وبالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للنساء لا تحالات ولا تحققن الطريق وامشين في حافته اي لا تمشين في حق الطريق وعورته. وقال عليه السلام ما يرى احدكم ان يزاحم امراته الغنود بمنشدها يعني في السوق. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينه كان العزاب يجنون دارا معروفه لهم متميزه عن دور المتاهلين فلا يجن العجب بين المتاهلين وهذا كله لان اختلاط احد الصنفين للاخر سبب فتنه. فالرجال اذا اختلطوا بالنساء كان بمنزله اختلاط النار والحطب. وكذلك العجب بين الاخرين فيه فتنه لعدم ما يمنعه فان الفتنه تكون بوجود المضطر وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امراه محضه لا يمكن حظه بواحد من الفريقين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجه من بين الناس وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكنوا من معاشرة الرجال ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إلى قيلة الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسلام بسمع واضربوهم عليها لأجر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد نهي عن مباشرة الرجل للرجل في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة للمرأة في ثوب واحد مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاب وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه. ولا شك أن هذا من أسباب تبعد الشر فإن إذا كان الرجل مع الرجل في ثوب واحد وقعت فتنة وهكذا المرأة مع المرأة في ثوب واحد يعني في حال واحد قد يقع إسحاق. المفروض أن الشريعة جاءت بتمييز هؤلاء عن هؤلاء وإبعاد أسباب الشر مهما أنت لا في مسألة المخنثين ولا في مسألة الشباب مع النساء ولا في مسألة النساء مع الرجال. ينبغي يوضع على ولاة الأمور وأهل الحسبة أن يوعظوا هذه الأمور متى لا تقع الكوارث. ومن ذلك نزول العزاب بين الاهالي بين المتاخرين في عماره او في بيت واحد او ما اشبه هذا بل يكون هؤلاء في محل وهؤلاء في محل ابعدا لهم عن الفتنه. وهكذا نوم الانسان مع اخته او مع اخيه في محل واحد قد تقع الشيطان هذا يكون له دراسه يكون له دراسه. نعم. وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك وأمره من ذلك أنه نفى ما نفى من شبب به النساء وهو نصر بن حجاج. لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه وبغى هذا سبب الفتنة فجلد شعره لعلك سبب الفتنة يكون بذلك فرآه أحسن الناس وابنتيه فأرسل به إلى البصرة ثم إنه بعد يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا ذنب له فأبى عليه وقال أما وأنا حي فلا. وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك السبب وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة إما بتغيير هيئته وإما بالانتقام عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه لأنه بهذا يحصل